أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وفعلنا بعضكم اشر علينا رحمتك، وعادنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافيه. في سوره الحجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. القرآن باعتبار أنه يقرأ ويتلى، والكتاب باعتبار أنه يكتب ويحفظ بالكتابة. آيات الكتاب، قال هذا الكتاب يعني لأنه يكتب ويقرأ، أما القرآن فهو من أنه يقرأ. ربما يود الذين كفروا، قال الراغب ربا لاستقلال الشيء. نعم، ربما بعضهم يقول ربما، هنا قال ربا لاستقلال الشيء، ولما يكون وقتا بعد وقت. ربما يود الذين كفروا، ربا لاستقلال الشيء ولما يكون وقتا بعد وقت. انتهى. لو كانوا مسلمين، لأنهم علموا أن الإسلام الحق، ورأوا تتابع النصر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار الله دينه. ولكن هذا خاطر يخطر ببال الواحد منهم، ويمنعه حب الدنيا والتعصب للآباء. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يتمنوا لما رأوا، نعم، لما رأوا انتصارات الإسلام، ورأوا أن الإسلام كل يوم هو في يحقق انتصار وزيادة في أتباعه وكذا، مع ذلك هم يتمنوا في أنفسهم. لا، في أيام النبي صلى الله عليه وآله، فهم كانوا يتمنوا لو أنهم أسلموا، لكن يعني عداوتهم للإسلام وحبهم لآبائهم تقليدهم لآبائهم ما خلاهم يدخلوا في الإسلام. لكنهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لما رأوا هذا الانتصار، هذا في أثناء، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. نعم، لا قلنا في الدنيا ربما، نعم، لأنهم رأوا الخير، ورأوا الإسلام ينتشر، ورأوا الإسلام، ورأوا العزة للمسلمين، ورأوا الانتصارات اليومية للمسلمين في قتالهم معهم، فكانوا يتمنوا لو كانوا مسلمين. لو كانوا مسلمين، قلت جاءهم وهدفهم يأكلوا ويتمتعوا. لأنهم بقوا كافرين على ما هم عليه، ما بلا مجرد أمنية عندهم، لكن وجود الآباء، وجود الجماعة اللي زالوا مشركين، ما خلاهم أنهم يخرجوا إلى الإسلام، فبقوا على ما هم عليه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأنهم علموا أن الإسلام الحق، ورأوا تتابع النصر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار الله لدينه. ولكن هذا خاطر يخطر في بال الواحد منهم، ويمنعه حب الدنيا والتعصب للآباء. إذن ما دام انهم بقوا كذا، ذرهم ياكلوا ويلعبوا، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. دعهم واتركهم، ولعل هذا قبل الأمر بقتال المشركين، والمراد ان لا يتعب نفسه في مطالبتهم بالإسلام، لأنهم ليسوا بأهل للنظر الصحيح وتدبر قول الناس واستعمال العقول. نعم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب لأجلها معلوم حده وقدر مدته، أي أن الله لم يهلك قرية قبل أن يجعل لها أجلا فيه تقام الحجة عليهم. ما تسبق من أمة أجلها، الأجل هنا موعد هلاكها، فهي لا تسبق إلى الهلاك قبله، ويحتمل ما تسبقه ما تفوته، فالمعنى لا تنجو أمة عند إتيان أجلها. وما يستأخرون، بأن يتأخر هلاكهم عن وقت أجلهم إلى وقت بعده بقوة لهم أو حيلة أو أي وسيلة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ترهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب، يعني ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هذا نهاية. نعم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني الوقت معلوم الذي بالنسبة لهلاكها. ما تسبق من أمة أجلها، لا تستطيع أن أن تسبق هذا الهلاك، أن تهرب من هذا الهلاك، نعم، ولا تستأخر عنه، ولا تستطيع أن تؤجل هذا العذاب إذا قد حكم الله بهذا العذاب بسبب العمل الذي ارتكبته والمعاصي التي ارتكبوها هذه الأمة، فقد حق عليها العذاب. فإذا حق العذاب فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا مجال للهروب منه ولا مجال لاستباقه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكلامهم واضح البطلان لأنهم تكلموا به في أرجح الناس عقلا وأكملهم حلما ونطقه بالحق والحكمة يبين كذبهم وعنادهم. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يعني إنك لمجنون، هذا الكلام وهذا الذكر الذي أنت تقوله فهو دليل جنون، وما هو جنون له، هو جنون لهم، لهم يعرفوا، لكن هذا العناد. لو رجعنا إلى أولها، هذا عنادهم، عناد أبائهم ما وجدوا علينا، يرون هذا الذي يسمونه أصلا، أنهم يسمونه الصادق الأمين اللي يعني كل الصفات الجميلة فيه، فلما أتاهم بالدين وأتاهم بالحق قالوا هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذاب. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هل لا تأتينا بالملائكة؟ وكلامهم، نعم، وكلامهم مجرد اقتراح بلا حجة، لأن الصدق لا يتوقف على أن يأتيهم بالملائكة، إنما يتوقف على الاتيان بالحجة وقد أتى بها. يعني هم الآن هم يعني يقول لو أنك تأتينا بالملائكة، حتى لو ما أتى بالملائكة، فالواقع أنه صحيح ما أتى به من الحجة، والمطلوب منها الحجة، أو أتى بهذه الشريعة وأتى معها بحجة واضحة. نعم، الملائكة سواء نزلوا أو ما نزلوا، ما هم أساس في إثبات الحجة. نعم نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، نعم، هل لا تأتينا، معناها هل لا تأتينا بالملائكة، يعني مجرد اقتراح، اقتراح، ما هو إلزام، ما هم يقولوا آتنا بالملائكة، لا، هل لا تأتينا بالملائكة؟ لو أتيت لنا زيادة في الحجة وزيادة حتى نقبل منك. نعم، نعم، هذا نعم، هذا سبق معنا في يوم قال إنما هو بشر، يعني نعم، فهم الآن يعني اقتراح منهم، لأنه قد سبق قالوا يا أيها الذي نزل عليه إن كلام مجنون أصلا، يعني ولكن هنا اقتراح آخر، لو ما تأتينا بالملائكة. نعم، هل لا تأتينا بالملائكة؟ وكلامهم مجرد اقتراح بلا حجة، لأن صدقه لا يتوقف على أن يأتيهم بالملائكة، إنما يتوقف على الاتيان بالحجة وقد أتى بها. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، هذا الرد من الله سبحانه وتعالى، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بأمر الله، وأمر الله لا يكون إلا بما فيه الحكمة، أن لو فيها حكمة لنزل، لكن ما فيها حكمة. ولم يكن من الحكمة إنزالهم لمجرد اقتراح الكفار الذين ليس لهم حق في نزولهم، لأنها تكفيهم الآيات الدالة على أنه صادق. وما كانوا إذا منظرين، لو نزلت الملائكة لما أنظرهم الله بل عجلهم بالعذاب. إذا فالحكمة في عدم إنزال الملائكة، والحكمة أن الحجة كاملة قد أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله، ما عاد إلا مسألة الملائكة من باب التعنت، عاد الآن باب التعنت في عدم يعني الرضوخ للحق والقبول ما أتابه النبي صلى الله عليه وعلى آله. خلاص بعد الملائكة ما عاد في مجال. نعم، من الملائكة ونزل عليهم العذاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو باق لأنه حجة الله على عباده، ولأن الله حفظه فلا يزيد ولا ينقص ولا تبديل لشيء منه ولا تحريف. إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا لأنه الحجة الباقية الذكر اللي هو القرآن، ولأن الله حفظه فلا يزيد ولا ينقص ولا تبديل لشيء منه ولا تحريف. لا أحد يستطيع، يعني الآن البعض يجي يقول أنا أستطيع أن أحرف القرآن، لا شك أنك تستطيع أن تحرف القرآن، وأستطيع أن أزيد في القرآن وأستطيع أن أنقص في القرآن، هذا شيء واضح، يعني إن واحد يأتي بمصحف ويجي ويشطب فيه ويسوي فيه يستطيع، لكن هل يستطيع أن يعمم هذا؟ استحالة تامة. فالقرآن موجود، ويعني حتى أسلوب القرآن لو يأتي في الإنسان أي واحد الآن يقرأ ويغلط يتضح للي أمامه أنه يغلط، فلذلك أن المعنى هنا الحفظ، الحفظ الكامل، حفظ القرآن على ما نزل. احنا نعرف ان فيه قرآن فيه اغلاط وفيه نسخ من النسخ القرآن زورت وزيفت وحرفت، ولكن مع هذا لا يستطيع ان يبقى كقرآن عام للناس. لذلك في احدهم يقول انا كنت اكتب التوراة وابيعها، التوراة مزورة فيها التزوير كثير، واكتب الاناجيل، والاناجيل 12 انجيل تقريبا، وأكتب فيها وأبيع. قال ما هو مشكلة، قال بقي معي القرآن، قال فسافرت إلى كذا وبدأت أكتب في القرآن، قال فبعت أول مصحف تقريبا الطفل، فلما قرأه رماه. فقلت مالك؟ قال هذا ما هو قرآن، هذا فيه لعب يعني، فيه آيات ما هي موجودة وهذا فيه كذا. قال فلما رأيت أن هذا الطفل أول ما قرأ القرآن عرفت أن هذا محفوظ من الله سبحانه وتعالى، فلملمت أغراضي وتوكلت على الله، عرفت أن هذا القرآن لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. لأن قد يأتي واحد ويزور، لا نختلف يعني، قد البعض يحتج، هذه ما هي حجة أنه يأتي بمصحف ويلعب فيه ويسوي فيه كذا، هذا ما هي حجة، موجود يعني ما هي أول مرة. لكن القرآن كقرآن استحالة تامة أن يزيف أو يحرف أو يزاد فيه أو ينقص فيه. ولذلك لو رجعنا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله يعني القرآن. ليش قال كتاب الله؟ قال لأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ من الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يأتي بشيء كذبوه الناس وكذبه الواقع وكذبه القرآن، لو جاء واحد يزود أو ينقص فيه فلا مجال للزيادة والنقصان فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله بأمر من الله أمرنا التمسك بالقرآن لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان. ثم قال وعترتي، ما قال وسنتي، قال وعترتي، لأنه قال في السنة. شوف لاحظ، السنة هي ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وثبت صدقه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وقال في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما جاء للسنة قال سيكذب علي، فمن كذب علي فليتبوى مقعده من النار. والواقع أثبت لنا أن هناك من السنة أكثر من 500,000 تقريبا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لي تاركم فيكم القرآن والسنة كان إشكالية معنا في السنة، لأن عندنا من السنة الكثير الكثير الكذب المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يقل والسنة، بل قال وعترتي أهل بيتي. لماذا؟ لأنهم هم أعرف الناس بالسنة الصحيحة، فإذا ثبتت السنة الصحيحة فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن. السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، لكن السنة الصحيحة. ولذلك الآن كل من يدعي أن السنة الصحيحة عنده، يعني الآن الخلاف في السنة كثير، هذا يقول الحديث هذا صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قال أن الله النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أن الله شاب أمرد، الآخرين قال الحديث هذا ما هو صحيح، وهذا قال أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزول، قال والآخرين قالوا هذا الحديث ما هو صحيح، وهذا قال يعني كل واحد أتى بحديث، فهذا دليل تصديق لرسول الله صلى الله عليه وعلى أنه سيكذب علي، لأن فعلا حتى بعضهم قال من الحديث ما هو صحيح سيكذب علي. قالوا العلماء حتى لو ما هو صحيح قد ثبت صحته بوجود الكذب. نعم، السنة الصحيحة في الأصل، السنة الصحيحة تعريفها عند أهل بيت رسول الله وعند علماء المسلمين هي ما وافق كتاب الله، أما ما عارض كتاب الله فليس من رسول الله. حاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يأتي لنا بأحاديث تعارض القرآن. فالقاعدة عند أهل بيت رسول الله لمعرفة الحديث الصحيح أن نعرضه على كتاب الله، فإن توافق مع كتاب الله فهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإن تعارض مع رسول الله مع كتاب الله فيضرب به عرض الحائط وليس من يعني. أن يأتي لنا حديث يتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى مثلا في حج وما قدر الله حق قدره، قال انها اتى كعب الاحبار وقالها ان قال والسماوات مطويات بيمينه، قال ان الله سبحانه وتعالى ياتي يوم القيامه فيضع الارض على اصبع ويضع السماوات على اصبع ويضع الشجر على اصبع ويضع كذا، فابتسم رسول الله وضحك، قال وما قدر الله حق قدره، قال فهذا يعني تثبيت من رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول ما قدر الله حق قدره، يأتي يهودي يفسر لنا الآيات ونقبل منه، فهذا يعني أحاديث مكذوبة إسرائيليات كثيرة دخلت في الأحاديث، وخاصة آيات تناقض يعني أحاديث تناقض القرآن تماما للأحاديث التي أتت في الصفات، فأغلب أو جلها أو كلها الأحاديث التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى بالتجسيم وأن الله جسم وكذا، هذه كلها إسرائيليات أنها تناقض قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهذه الآية صريحة أساسية، ما فيها مجال أن آتيها، لا، إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الخيل ثم أجراها حتى عرقت فخلق نفسه من عرق الخيل. نعم، أو آتي يقول إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يعني خلق آدم على صورته، يعني إن الله أصلا جسم معين أمامنا وأن آدم نعم خلق آدم على صورته، يعني يأتي كحديث يعني غير مقبولة أساسا في صفات وأن يد الله طولها كذا وأنها كلها يمين مع شمال، كيف تجي يمين ما أدري، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة عندما تكون النار تقول هل من مزيد فيضع رجله فيها حتى تقول قطن قطن، يعني هذه أحاديث لا تتوافق مع كتاب الله، إذن يجب أن نعيدها. فلذلك حتى حديث أني تاركم فيكم كتاب الله وسنتي، الحديث هذا ضعيف إلى أبعد درجة، والحديث المتواتر التي الأمة كلها تقول به كتاب الله وعترتي، ومع ذلك شحنوا في هذا الحديث حتى لا كأنه يعرف وعترتي، بل إن الحديث الصحيح أنه وسنتي كل نعم أين ما جلس خطي كله كتابني ترك كتاب الله وسنتي، تأتي تقول له وعترتي قال وش هذا وعترتي، مع أن هذا الحديث الصحيح اللي متفق عليه الأمة، وهذا الحديث الآخر ما روي إلا بلاغ عن أنس بن مالك قال بلغنا عن رسول الله أنه قال أني تركت فيكم كتاب الله وسنتي، مع أنها أورد حديث صحيح وعترتي هو نفسه. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نعرف يعني لماذا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتمسك بكتاب الله، أني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله لأنه محفوظ، وعترتي أهل بيتي لأن الله سبحانه وتعالى طهرهم، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم وجدوا هنا كقرين مع القرآن لإثبات السنة الصحيحة، وليس من أتاني بكتاب وقال هذا حديث صحيح وهذا حديث متفق عليه وهذا ما توافق مع كتاب الله ورواه أهل بيت رسول الله فأهلا وسهلا، أما ما تعارض مع كتاب الله لو رواه من رواه فلا علينا منه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، قال الشرفي والشيعة الفرقة إذا اتفقوا على مذهب واحد انتهى، وفي مفردات الراغب الأصبهاني والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه انتهى، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذبوا بالآيات النازلة على رسولهم ولم يؤمنوا بهم بل استهزأوا بهم وكذبوهم، كذلك نسلكه أي ندخله أي الذكر الذي هو القرآن في قلوب المجرمين لتقوم به الحجة عليهم في معرفة قلوبهم له، أنه لا بد أنهم يسمعوا القرآن ويسمعوا قراءة القرآن والآيات التي وردت في القرآن، لأن القرآن حجة على الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، مو ما بل أن حجة على المؤمن، لا، مؤمن على الكل، حجة على الكل. ولا يؤمنون به نسلكه في قلوب المجرمين حال كونهم لا يؤمنون، لأن كونهم لا يؤمنون به لا يمنع إقامة الحجة عليهم، وقد خلت سنة الأولين سنة الله في الأولين وهي إهلاكهم قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ولو فتح الله بابا من السماء ليصعدوا فيه في ضياء النهار حين يرون السماء وآياتها لقالوا إنما سكرت أبصارنا لجحدوا طلوعهم في باب السماء ونفوا الرؤية له، وقالوا إنما خيل لهم ما خيل للسكران بل نحن قوم مسحورون، فإن السحر يؤدي إلى تخيل خلاف الواقع، قال لو سوينا لهم ما سوينا، لو حتى فتحنا لهم باب إلى السماء يصعدوا فيه كآية تلزمهم الحجة، فقالوا إنما نعم لا إحنا ما بلا مسحورين ما طلعنا ما بلا هذا سحر ولا إحنا جالسين. وبعد أن أتاهم هذه الآيات كلها يعني قدي أشد من لو فتحنا لهم الباب باب إلى السماء وظلوا فيه يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ما بالله السحر هذا كله ما إحنا مصدقين، يعني منين ما مهما أوتيوا فهم يعني على نفس الشرك وعلى نفس هذا نعم العناد. فقالوا إن إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا منازل الشمس والقمر، وفيها دلالة على الخالق القادر العالم، لأن الشمس تنزل فيها بتوقيت وتحديد محكم لا يتغير تنزل الشمس في البروج، فتقطع كل برج في شهر، وتقطع البروج الاثني عشر في سنة، والقمر يقطعها في شهر، وزينها للناظرين، وفي هذا دليل على قدرة الله وعلمه، لأن صنع الكواكب فيه آيات منها فطرتها وكونها مشرقة وكونها مسخرة في سيرها على نظام محدود، هذا في الفلك وفي قدرة الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. وحفظناها من كل شيطان رجيم، برجم الشهب يرجم بالشهب إذا طلع الاجتماع ما تقول الملائكة ليبلغه إلى الكاهن ليدعي علم الغيب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، سمع كلام الملائكة خلسة فيطرده الشهاب وهو شعلة من نار يراه الناس في الليل حتى ينزل بسرعة. نعم، لأن الملائكة عندما تنزل الأمر أو يتنزل الأمر إلى الملائكة يبلغ الملائكة بعضهم بعض، وكانت الجن قبل الرسالة يسترقوا مقاعد للسمع فيستمعوا أن الله سبحانه وتعالى الملك الفلاني يقول أن الله سبحانه وتعالى أو جاء يعني صدر أمر إلهي بأن ينزل المطر في المكان الفلاني أو بأن يكون كذا في المكان الفلاني موت عظيم فلان أو كذا أو يكون في المكان الفلاني زلزلة أو يكون في المكان الفلاني، فالملائكة تتناقل والجن كانوا يسترقون السمع فيأخذوا جملة أو جملتين من هذا الذي وينزلوا به إلى الكهان فيقول للكاهن سيحدث كذا وكذا وكذا، يأتي الكاهن ويضع عليه الكلمة هذه 100 كلمة. نعم، فيأتوا الناس إلى الكاهن ويقول لهم سيحدث في المكان الفلاني كذا، هو سمع واحدة وزاد عليها 100 الكلمات من الكذب، فحصلت واحدة منها كلها قالوا هذا الكاهن اللي يعلم الغيب. نعم، فلما يعني حتى الجن لما رأوا قالوا إن يعني في شيء عجيب. نعم، خلاص انتهى، من يسترق السمع الآن يقول له شهاب الرصدة انتهى، ما فيه شيء في الذي قالوا فيه شيء الآن حصل، ولذلك إن الجن بدأوا منها تفكروا قلوا وحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم، فبدأوا يتفكروا وش سبب منعنا وش سبب حريقنا، يعني إحنا نحرق على طول أول ما يجي الواحد يتبع شهاب، قالوا إذا فيه شيء جديد، فبحثوا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فإنا سمعنا القرآن وآمنوا منهم طائفة آمنت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وظلومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وصل الهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك.